السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. طبعا الواو وإذا استئنافية كلام جديد على أساس إن في أحكام بقى تانية. إذا يبقى زي ما اتفقنا برضو إن هي اسم شرط غير جازم، وهو في نفس الوقت إعرابه إيه؟ شفناها كتير خالص في سورة البقرة، ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجواب. يبقى دي واحد أداة شرط، يبقى طلقتم فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ نقول إلا يحصل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. يبقى ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. طيب جملة جواب الشرط ديت مقترن بالفاء. مقترن بالفاء. طب لماذا اقترنت بالفاء؟ لأنها جملة طلبية. طيب إيه موقعها الإعراب الجملة ديت؟ لا محل من إعراب، عشان إذا غير جازم. يبقى إذا ظرف لمستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، طلقتم فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل، وجملة طلقتم في محل جر مضاف إليه لأنها بعد الظرف. النساء مفعول به، فبلغنا الفاء حرف عطف، يبقى بلغنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بنون النسوة، والفاعل اللي هو النا نون النسوة طبعا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أجلهن مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، وهن ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وجملة بلغنا معطوفة على جملة طلقتم في محل جر كذلك. فأمسكون بمعروف، أمسكوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، وهن هي الإيه مفعول به، وبمعروف شبه جملة اللي هو الجر والمجرور متعلق بالفعل أمسكهن، أو بمعروف يبقى إيه حال كونهن أو كونهن بمعروف يبقى في محل نصب حال، أو سرحهن يبقى أو حرف عطف يبقى سرحهن معطوف على أسكنهن، يبقى فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، وهن مفعول به بمعروف كذلك متعلقة بسرحهن أو في محل نصب حال يعني معروفا. ولا تمسكوهن لضرار لتعتدوا، ادي الواو حرف عطف يبقى لا ناهيه، يبقى تمسكوهن هي تمسكوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون لانها تمسكوهن، الواو فاعل وهن مفعول به. ضرارا، نيجي على كلمه ضرارا بقى ونخلي بالنا كويس خالص، يعني يا ترى كلمه ضرارا ديت مصدر؟ مصدر، يبقى خلاص يبقى هنا مفعول لاجل، يعني لا تمسكوهن من اجل الضرر، او تنفع مفعول مطلق يعني تضرونهم ضرارا، او مصدر في محل نصب حال يعني ايه ضارين، ولم تمسكوهن ضارين، وده مصدر طبعا بيبقى جامد، يبقى مؤول مشتق، يبقى حال مؤول مشتق. لتعتادوا، يبقى اللام لام التعليل، تعتادوا فعل مضارع منصوب بالألف المضمره، واللام حرف جر طبعا، وشبه الجمله متعلق بالمصدر ضرارا، وده يعتبر تعليل له. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. الثلاث اركان عندنا اداه الشرط، ودي يفعل فعل الشرط، ودي جواب الشرط، فقد ظلم نفسه. برضه نبين لنفسنا ان الجمله دهيت هتبقى في محل جزم جواب الشرط. ليه؟ عشان الاداه جازمه والجواب مقترن بالفاء. طب لماذا اقترنت بالفاء؟ لان جمله فعليه سبقت بايه؟ بكلمه قد. نعرف بقى تاني، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط بحالها كلها هي الايه الخبر، يفعل فعل مضارع مجزوم، والفعل ضمير مسند تقديره هو يعود على من، وذلك اسم اشاره مبني في محل نصب مفعول به. يبقى كده عرفنا الجمله من غير ما نحس، لان لازم نحدد الاول اركان الثلاثه: اداه شرط، فعل شرط، جواب شرط. طيب قد حرف تحقيق، وظلم فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مسند تقديره هو، ونفسه مفعول به. ولا تتخذوا ايات الله هزوا، زي بالظبط، بدي لنا هي مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، ايات مفعول به منصوب علامه النصب الكسره جمع مؤنث سالم، ايات الله مضاف اليه. طب ده مفعول به، يبقى اول ولا ثاني؟ لا اول. ليه؟ لان عندي كلمه هزوا مفعول به ثاني، لان كلمه تتخذوا بتنصب ايه؟ تنصب مفعولين. يعني ايه هزوا؟ يعني مهزوءا به، يعني تستهزئون به. ولا تتخذوا ايات الله مهزوءا بها، تستهزئون بها. واذكروا نعمة الله عليكم، يبقى لو حرف عطف اذكروا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو هي الفاعل، اتفقنا بقى لما نيجي نعرفها نقول إيه؟ ضمير مبني على السكون في محل رفع فعل. نعمة مفعول به، بنلاحظ الرسم العثماني يختلف، إن كلمة نعمة بالتاء المفتوحة أحيانا بنلاقيها إيه نعمة بالتاء إيه مكفولة جدا. في القرآن برضه وإن تعدوا نعمة الله بالمنظر ده مكتوبة كده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. طب وإن تعدوا نعمة الله مكتوبة كده في سورة إبراهيم، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. طبعا عايزه دراسه لوحدها الاعجاز العلمي او الاعجاز البلاغي في الرسم العثماني. واذكروا نعمه الله مضاف اليه عليكم، شبه الجمله متعلق بالفعل اذكروا، او عليكم متعلق بنعمه، وما انزل الله عليكم، وما انزل عليكم، يعني اذكروا نعمه الله واذكروا كمان ما، يبقى دي ما معطوفه على مين؟ على كلمه نعمه. طبعا هي موصوله مبنيه على السكون في محل نصب معطوف عليها، وهي موصوله، يبقى ما انزل عليكم، يبقى انزل فعل ماض وعليكم جر ومجرور متعلق بانزل. وطيب والجمله الفعليه صله الموصوله محل اعراب، امال فين العائد؟ يبقى العائد محذوف، ما انزله عليكم ما. من الكتاب جر ومجرور متعلق بمحذوف حال، حال كونه من الكتاب. والحكمة معطوف مجرور، يعظكم فعل مضارع مرفوع، الفعل ضمير مستتر، والجملة برضه في محل نصب حال، جملة ايه؟ يعظكم، يعني ايه؟ وهو يعظكم. واتقوا الله، اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، الواو فاعل، الله مفعول به، اسم الجلالة. واعلموا، كل حاجات سهلة خالص، فعل أمر مبني على حذف النون، أن الله، يبقى اعلموا، يبقى المصدر أول بقى نفهم على طول، يبقى نسمع كده الإجابة، سد ما سد مفعولي علم، ليه؟ لأن علم بتنصب مفعولين، وأنا عندي مصدر أول ومفعول به، أن حرف ناسخ، والله اسم أن، وفين خبر أن؟ إحنا اتفقنا نجيب الإيه؟ أدي الناسخ، ودي إيه؟ اسم أن، نقول أن الله عليم، عشان ما نعرفش بالترتيب، لو عرفنا بالترتيب ممكن نغلط، يبقى عليم هي الخبر. بكل شيء طبعا ايه؟ جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالصفه المشبهه كلمه عليم. وشيء طبعا مضاف اليه، ان اي كلمه بعد كلمه كل مضاف اليه. واذا طلقتم النساء، كلام جديد خالص، يبقى ادي الواو حرف عطف، يبقى اذا اداه الشرط بتاعتنا، وطلقتم النساء، يبقى ده فعل الشرط. فين جواب الشرط؟ فلا تعضلوهن، يبقى ده زي الفوقانيه بالظبط، واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن، تحت برضه اذا طلقتم النساء بلغنا اجلهن، فوق فامسكوهن بمعروف، تحت فلا تعضلوهن. يعني ايه تعضلوهن بقى؟ طبعا العضل معناها الحبس، وكلمه العضل ماخوذه من العضلات، يعني لا تستخدموا العضلات في ايه؟ في الايقاع بهم وفي حبسهم والتضييق عليهم. ولذلك الماده بتاعت ايه؟ عين ضاد، عين ضاد، ونزود هنا ايه؟ زي ما اتفقنا بقى، واحد اثنين الثالث هنا، يبقى فيها قوة عضلية، زي مثلا كلمة إيه؟ عين ضاد لام، عضل، عين ضاد دال، عين ضاد دال، اللي هو العضد، عضد الإنسان، مكان بقى الضرب والقوة والشجاعة، وعضد السيف، وعضب اللي هو السيف نفسه الشديد قاطع، كلها حاجات إيه مادتها يعني. فلا تعضلوهن، يبقى الفاء الوقاعة في جواب الشرط، والرابطة يبقى اقترن جواب الشرط بالفاء، لان دي جمله طلبيه، هذه لا ناهيه. تعضله فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو فاعل، هن ضمير في محل نصب مفعول به. فلا تعضلهن ان ينكحن، خلي بالنا من الايه؟ من التركيب الجميل ده، شفناه خالص. يبقى ان حرف نصب المضارع مصدري، ينكحن فعل مضارع منصوب، لا مش منصوب، ليه؟ الاتصال بنون النسوه، يبقى ينكحن فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوه ونون فاعل. طب المصدر مؤول، طبعا المصدر مؤول، اول ما اجيب المنظر ده اعرف انه منصوب على نزع الخافض، يعني فلا تعضلوهن من النكاح، يعني لا تستخدموا عضلاتكم وتحبسوهن عن النكاح. ان ينكحن ازواجهن مفعول به، وهن مضاف اليه، اذا تراضوا بينهم المعروف. طيب ادي اذا اداه الشرط، وتراضوا فعل الشرط، امال فين جواب الشرط؟ نقول اه محذوف. طب بيعود على مين؟ على الجواب اللي قبل كده، اذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن. وبرضه اتفقنا اذا شرطيه جازمه غير جازمه، في نفس الوقت ظرف للمستقبل من الزمان، تراضوا فعل ماضي مبني على الايه؟ اتصل بقول جماعه على الضم، امال فين الضم ده؟ في فتحه، نقول اه على الضم المقدر على الايه؟ الالف المحذوفه، لانها تراضى، يبقى الفعل في الاصل تراضى، لما اسنده اللي هو الجماعه نحذف ايه؟ نحذف حرف العله واخلي ده مفتوح لانه اخره الف. إذا تراضوا بينهم، شبه الجملة متعلق بالفعل تراضوا، أو في محل نصب حال بالمعروف، شبه الجملة جر ومجرور، برضه إيه؟ متعلق بمحذوف حال، يعني معروف، معروف زي اللي فوقنا بالظبط، فامسكونا بمعروف. ذلك يبقى إيه؟ اسم إشارة مبني على السكون، لذا، واللام حرف للبعد، والكاف حرف خطاب، ده مبتدأ. طيب ذلك ماله؟ ذلك عشان نجيب الخبر يوعظ به، يبقى جملة يوعظ هي الايه؟ الخبر. طب جملة يعظ مكونة من ايه؟ من فعل مضارع مرفوع عن طرف الضم. طيب ومبني المجهول؟ اه مبني المجهول، نخلي بالنا اول ما الاقي فعل اسال نفس السؤال بتاعنا، يا ترى معلوم ولا مجهول؟ يوعظ مين اللي هيوعظ؟ يوعظ به من، يبقى من ديت اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل لكلمه يوعظ. ويوعظ به طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل يوعظ. يوعظ به من كان، طبعا ادي ايه؟ ادي من اسم موصول، عايز لها ايه بقى عشان نجيبها من الاخر كصله الموصول؟ من كان يؤمن بالله، يبقى دي بحاله كلها صله الايه؟ صله الموصول، من كان منكم يؤمن بالله. طيب مكونه من ايه؟ من كان فعل ناسخ، وفين بقى ايه اسم كان؟ من كان، يبقى اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، يبقى ايه؟ على العائد بتاع مين؟ بتاع الاسم موصول نفسه. من كان فين خبرها؟ من كان يؤمن، يبقى جمله يؤمن هي الايه؟ الخبر. طب ومنكم؟ يبقى منكم حال كونه منكم، يبقى في محل نصب حال، اللي هو شبه جمله متعلق محذوف حال. يؤمن بالله، يبقى شبه جمله متعلق بالفعل يؤمن، لان يؤمن محتاجه لايه؟ لمتعلق بقى جار مجرور، واليوم معطوف على كلمه بالله، الاخر نعت مجرور عند جر الكسره. ذلكم ازكى لكم، طبعا ده اسم اشاره ومكون من كلمه ذا، ادي ذا اسم اشاره، واللام حرف البعد، طب والكاف حرف خطاب، والميم للجمع. يبقى كانه ايه؟ هذا الايه؟ الاشاره لكم كلكم. يبقى ذلكم يبقى مبتدا، ماله ازكى، يبقى ازكى ده خبر مرفوع علامه الرفع الضمه المقدره، وده اسم ايه؟ تفضيل. ازكى لكم، يبقى لكم ده شبه جمله متعلق باسم التفضيل، ازكى واطهر معطوف على ازكى. وكلام جديد بقى خالص اهو، والله يعلم، ادي ايه؟ ادي مبتدا وخبر، طبعا جملة استئنافية، ادي المبتدا الله اسم الجلالة، وجملة يعلم هي الخبر. وانتم لا تعلمون برضو ايه؟ كلام جديد، او جملة معطوفة، يبقى انتم مبتدا ضمير مبني اتفقنا، وجملة لا تعلمون في محل ايه؟ رفع خبر المبتدا. نخلي بالنا من ايه؟ من طريقة الاعراب بقى، ان احنا نعمل ان احنا نقول الجملة على طول مباشرة، علشان ما نضيعش وقت، اللي احنا عرفنا بقى يعني ايه تكوين الجملة والافعال والحاجات دي كلها. والوالدات يرضعن اولادهن، كلام جديد خالص، يبقى دي واو حرف عطف او واو استئنافيه، يبقى الوالدات مبتدا مرفوع من طرف الضمه. فين الخبر؟ نقول مالهم الوالدات يرضعن اولادهن، يبقى ده ايه؟ الخبر بتاعها. طب الخبر ده جمله ايه؟ جمله فعليه مكونه من ايه؟ من الفعل يرضع. طب يرضع ده مضارع؟ مضارع. طب بس اتصل بيه نون الايه؟ النسوه. يبقى نون النسوه يبقى فعل مضارع مبني على الايه؟ على السكون، والنون هي الايه؟ الفاعل، واولادهن هي المفعول به، وهن الفاعل المضاف اليه. طيب والوالدات يرضعن اولادهن، لاحظ حاجه جميله خالص، ان هذا الاسلوب اسلوب خبري لفظا انشاء معنى، غرض الحث يعني يحثهم على ان يرضعن اولادهن، وليس اخبار عنهن انهن يرضعن اولادهن. يبقى الوالدات كان الله سبحانه وتعالى يقول لهن ارضعوا او ارضعن اولادكن حولين كاملين. يعني ايه حولين؟ يعني عامين. طيب ايه الفرق بقى بين ايه؟ بين الثلاثه ده همت، بين العام، طب ما قالش عامين ليه؟ طب وسنه ما قالش سنتين ليه؟ وحولين اشمعنى حولين؟ نقول في فرق بين الايه؟ التلات كلمات دول على فكره. احنا عندنا العام اللي هو طبعا حولين حول بقى المفرد بتاعها، عندنا العام اللي هو السنه كله بمعنى واحد، بس في فروق جوهريه، ان العام يكون فيه رخاء والسنه فيها شده، دي بتدل على الشده. طيب الشده زي مثال ايه مثلا؟ زي مثلا فلبث فيهم الف سنه سيدنا نوح عليه السلام الا 50 عاما، العام يبقى كان فيها. سيدنا يوسف لما تحدث قال تزرعون 7 سنين فما حصدت، يبقى اتكلم عن سنين يبقى فيها شد. ثم ياتي بعد ذلك 7 شداد، يبقى 7 شداد على 7 سنين. ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يبقى عام في رخاء. طب ايه الفرق بين الحول بقى؟ الحول برضه عام، بس في ايه؟ في عمل متصل. يبقى الام هترضع ايه؟ ابنها حولين كاملين على طول مباشر، ولا في فترات تريح فيهم؟ لا ده مباشر، يبقى في اتصال. يبقى حولين هنا ظرف زمان متعلق بالفعل يرضعنا، وكاملين طبعا نعت لكلمه حولين. لمن اراد، يبقى شبه الجمله طبعا لمن جر ومجرور، ودي تعتبر ممكن نقول عليها بحاله كلها ايه؟ شبه الجمله حال. ذلك اللي هو ايه؟ لمن، او نقول بقى ايه؟ ان لمن ده شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف تقديره ايه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره ذلك. يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى اللام حرف جر، يبقى ذلك لمن أراد. وجملة أراد تبقى إيه؟ صيغة الموصول لا محل إعراب. وأن يتم مضارع منصوب، يبقى ده مصدر أول مفعول به لكلمة أراد. ويتم الرضاعة، الرضاعة مفعول به لكلمة يتم، والفاعل ضمير مسند تقديره. وعلى المولود له رزقهن، طبعا كعطف أهوت على المولود له، المولود له اللي هو الوالد نفسه، يبقى ايه جار ومجرور اهوت شبه جملة متعلم محذوف خبر مقدم. على المولود ايه اللي عليه رزقهن، يبقى ده مبتدأ ايه مؤخر. امال المولود له يبقى ديت في محل نصب حال، وعلى المولود له رزقهن خلاص قلناها مبتدأ مؤخر. وكسوتهن معطوف مرفوع بالمعروف، يبقى حالة كونية بالمعروف، يبقى شبه جملة متعلق محذوف حال. لا تكلف نفس، نخلي بالنا الفعل كلف بينصب مفعولين، زي مثلا اقول لا تكلف نفسك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى ادي لا نافيه ليست ناهيه. تكلف فعل مضارع مرفوع بترفع الضمه، بادئ بضمه اهو ومضارع واخره قبل الاخر مفتوح، يبقى مبني المجهول. يبقى انا محتاج لايه؟ لنائب فاعل، يبقى نفس نائب فاعل اللي بنسميه بقى ايه؟ اللي هو ما لم يسمى فاعله. يبقى نفس دي اتحلت محل المفعول بالاول الا حرف استثناء، وهنا نفي واستثناء مفرغ، يبقى وسعها مفعول به ثاني لكلمه ايه؟ تكلف. لا تضار، يبقى دي لا نهي. البعض بيعتبر ان ديت لا نافيه، يبقى بالتالي هيعمل ايه؟ هيرفع كلمه تضار، يبقى دي لا نهي. تضار نخلي بالنا من ايه؟ من كلمه تضار، من الضرر، يبقى لا تضار. طيب ايه اللي خلانا نحط لها فتحه؟ اصل هو اصلا مشدد، ودي لا نهي بتجزم، والحرف المشدد بيبقى ايه؟ بحرفين، الاولاني ساكن والتاني متحرك. فلو دي لنا اهي، اتفقنا لنا اهي، هنسكن الايه؟ الحرف ده هيبقى اتنين سكون، ما ينفعش التقاء ساكنين. فنعمل ايه؟ يا اما نعمل حاجه من ثلاثه، يا اما نحركه بالفتح، يا اما نحركه بالكسر. والبعض قال ينفع نسكنه على اساس ان في حرف متحرك بعديه، يبقى لا تضار، يبقى الكسر الفتح مطلقا على طول، الكسر مطلقا على اساس ان هو ايه؟ كانه التقاء ساكنين بيحرك بالكسر، او الاتباع لحركه الفاء يعني اللي هي الحرف اللي بعديها يعني. يبقى لا تضار فعل مضارع مجزوم علامه الجزم. السكون الذي حرك بالفتح لالتقاء ساكنين وهو مبني المجهول. لا تضار والده، طبعا ايه والده دي بنائب فاعل وفيها قراءه طبعا الايه؟ لا تضار والده، يبقى على السن الرافع يعني. والدة نائب فاعل، والجر مجرور بولدها متعلق بالفعل تضار. ولا مولود له بولده برضو كذلك ايه؟ معطوف على ما قبله. ولا مولود معطوف على كلمة والدة، ودي لنا فيها بس مولود له شبه الجملة متعلق باسم مفعول مولود. وعلى الوارث مثل، وعلى مولود له بولده نفس النظام. وعلى الوارث شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، على الوارث ايه؟ مثل ذلك، يعني يجب على الوارث ان يفعل مثل ذلك، يبقى ده مبتدا مؤخر وده شبه جملة خبر مقدم. واللي بعد مثل على طول مضاف اليه، وده كلام جديد اهو. فان اراد فصالا، يعني ايه فصالا؟ فطاما، يبقى ده اداة شرط اهي، ودي اراد فعل الشرط. عن تراد، عن فطاما، فطام الاولاد يعني. فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فين الجواب؟ الشرط، يبقى ايه؟ فلا جناح عليهما، يبقى ده جواب الايه؟ الشرط. يبقى حد الاركان دايما. طب جمله جواب الشرط تبقى ايه من الاخر كده؟ تبقى جمله في محل جزم عشان الاداه جازمه والجواب مقترن بالفاء. طب ايه اللي خلاه مقترن بالفاء؟ دي جمله ايه؟ اسميه. يبقى اراد فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح في محل جزم. طب هو مثنى، يبقى خلاص الالف ديت في محل رفع فعل. اراد ايه؟ فصالا، يبقى فصالا مفعول به. عن تراض، طبعا هنا عن تراض اللي هو شبه الجمله، متعلق ب اللي هو المصدر نفسه فصال. عن تراض او حال كونهم راضين، يبقى في محل نصب حال. عن تراض منهما برضو هنا ايه؟ شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه تراض، او ان هو متعلق بالمصدر نفسه. وتشاور معطوف على ايه؟ كلمه تراض، يعني هناك تراض وتشاور. فلا جناح عليهما، دي لنا في الجنس، وجناح اسم لا مبني على الفتح. وشبه الجملة متعلم محذوف خبر لا، وجملة فلا جناح في محل ايه؟ جزم زمان. وان اردتم ان تستردوا لديكم شرط كتيرة، يبقى دي حرف عطف ودي ان اداة شرط، وفعل الشرط اردتم، فين جواب الشرط؟ فلا جناح عليكم زيها بالظبط. يبقى ان اردتم ان تسترضعوا، يبقى المصدر مؤول في محل نصب او مفعول به، وتسترضعوا اولادكم مفعول بكلمه تسترضعوا. وبرضو نفس النظام جمله فلا جناح عليكم في محل جزم جواب الشرط. اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف، يبقى دي اذا اداه الشرط وفعل الشرط سلمتم. طب فين جواب الشرط؟ محذوف يعود على ايه؟ على الجواب اللي قبل كده، يعني اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم، فلا حرج عليكم. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. طبعا يقولنا برضو إيه، إن إذا ديت شرف ظرف زمان على طول. واتقوا الله، يبقى فعل أمر والواو فاعل والله مفعول به، واعلموا زي النفس الفوانية بالظبط أن الله ما تعملون بصير، ده إيه؟ مصدر مؤول سد ما سد المفعولين. كلام جديد بقى، يبقى إيه؟ والذين، يبقى استئنافية أو معطوف على اللي قبلها. يقول ايه؟ والذين، يبقى ده مبتدا. يتوفون، نخلي بالنا بقى ايه، يبقى نخلي بالنا ده مبتدا. طيب يتوفون ده فعل ايه؟ مضارع مبني المجهول ومرفوع عن طرف ثبوت النون، يبقى اناب الفعل هو الايه؟ هو الواو. يبقى ولذلك من الاخطاء نقول إيه؟ يتوفى فلان او توفى فلان، لا نقول توفي فلان. ليه؟ لان الله هو الذي يتوفى، يتوفى الله ايه؟ الناس. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفى، يتوفون مبني المجهول، ويبقى جملة صيغة الموصول منكم طبعا شبه الجملة متعلق بيتوفون. ويذرون معطوف على إيه؟ يتوفون، مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون. ويذرون أزواجا، واحد يقول ده إحنا جبنا المبتدأ أمال فين الخبر؟ نقول والذين يتوفون يعني المتوفي نفسه، وترك زوجة، إلا هيعمل إيه المتوفي ده؟ ينفع نقول يتربصن بانفسهن 4 اشهر؟ لا طبعا. ليه؟ لان ده الزوجه اللي هتتربص، يعني هتنتظر 4 اشهر و10 ايام، يبقى 4 اشهر و10. بس دي نخبر عن الذين، نقول الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، مالهم؟ يبقى يتربصن بانفسهن، لا يبقى ازواجهن. يعني معنى كده ان في ايه؟ ان في محذوف، يبقى وده انسب الحلول او انسب الاعرابات. ازواجهن يتربصن، يبقى ازواجهم، ازواجهم يتربصن بانفسهن. يبقى يتربصن ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصال ابن النسوه، والفاعل هو النون النسوه، والجمله الفعليه خبر لمين؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره ازواجهم. والجمله الاسميه ازواجهم في محل رفع خبر الايه؟ المبتدا. بانفسهن يبقى شبه جمله متعلق يا اما بالفعل يتربصن، او ان هو ايه؟ في محل نصب حال. 4 اشهر، يبقى ده شهور اهي، تبقى 4 ظرف زمان منصوب علامه النصب الفتحه، واشهر مضاف اليه مجرور علامه الجر الكسره، او تمييز مجرور بالاضافه، وشهر ده ايه؟ جمع قله، ولذلك جت العدد 4 معاه جمع قله. وعشرا يبقى معطوف على ايه؟ على كلمة 4، يعني 10 أيام. فإذا 10، طبعا هي 10 هنا إيه؟ مذكر 10 ولا مؤنث؟ نقول أدي هي مذكر، يبقى المعدود أكيد إيه؟ مؤنث. ما ينفعش أقول 10 أيام بقى، نقول يبقى 10 ليالي. طب لأن الليالي تتضمن الإيه؟ تتضمن الأيام، اللي يكون الليل انتهى خلاص بقى. و10، ولذلك الشين، العدد الشين اللي هو الشين بتاعت العدد 10 ساكنة، يبقى اكيد المعدود ايه؟ مؤنث. فاذا بلغن اجلهن، بدات الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ فلا جناح عليكم. طبعا شفناها كتير خالص، ظرف وفعل ماضي مبني على السكون والنون فاعل، واجلهن مفعول به. فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن، فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم، دي جملة جواب الشرط، فيما فعلنا في أنفسهن، يعني في الذي فعلوه، يبقى موصولة، يبقى فعلنا صيغة الموصول، يعني في الذي فعلنا، فيما فعلنا في أنفسهن شبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ فعلنا، أو في محل نصب حال. بالمعروف والله بما تعملون خبير، برضو بالمعروف شبه الجملة متعلق بالحال، والله مبتدأ وخبير هي الايه الخبر، وبما تعملون متعلق ب اللي هو الصفة المشبع. شوف الآيات اللي بعد كده. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، ناخد سبورة تانية. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طبعا بنلاحظ ان ايه، ان هي زيها بالظبط كتيرة خالص. ولا جناح عليكم، يبقى دي لا نافية الجنس، وجناح اسم لا، وعليكم شبه الجملة متعلق محذوف خبر ايه لا، فيما عرضتم به، عرضتم فعل ماض مبني على السكون، واللي ايه التفاعل، وكل دي حاجات سهلة خالص. خطبة النساء، النساء مضاف اليه، او اكننتم طبعا فعل ايه ماضي مبني على السكون، والتفاعل والميم علامة الجمع، في انفسكم يعني حال كونكم في نفوسكم، يبقى حال. علم الله، يبقى علم فعل ماض، والله اسم جل فاعل. علم الله، يبقى ذات ايه، انكم ستذكرونهن، ده مصدر مؤول. يعني ايه مصدر مؤول؟ يعني مكون من ان، كلمه مكونه او جمله كانها جمله يعني، وهي مش جمله طبعا، هي اسم مكونه من ان، ودي اسمها ودي خبرها. المصدر المؤول ده بيسد مسد المفعولي كلمه علم، ودي ان حرف ناسخ والكاف ضمير، وجمله ستذكرونهن في محل رفع خبر ان. ولكن يبقى له حرف عطف، ولكن مخففه مهمله، ولكن لا تواعدهن، يبقى دي لا ناهيه، وتواعدوهن هي تواعدوا، تواعدون في الاصل تواعدون، يبقى خلي بالنا من الفعل ايه، واعد، والفعل وعد، الفعل وعد ووعد بينصب مفعولين، ولكن لا تواعدوهن، يبقى الواو هي الفاعل، يبقى فعل مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، وهن في محل نصب مفعول به، ولا تواعدوهن سرا. طبعا هنا ايه، سرا لها معنى، العرب بتفسر كلمة سرا بمعنى نكاحا يعني زواجا، يبقى ما معنى سرا نكاحا، يبقى دي من ضمن معانيه. او لا تواعدن في السر، الله، يعني معنى كده ان الاعراب ايه هيبين لي الحكم الشرعي بتاعها. يبقى لو لا تواعدن نكاحا، يبقى ديت سرا دي مفعول به ثاني. طيب ممكن اخدها ايه بمعنى ان هي بتنصب مفعولين، خلاص كده بمفعولين. طب او ان هي ايه بمعنى حال، يعني لا تواعدن في السر، يعني حال كونكم في السر سرا، يبقى سرا ديت ايه مصدر، يبقى ايه مشتق يعني مؤول ومشتق. او ان احنا ممكن ايه نجيبها لا تواعدن في السر، يبقى في السر دي كانت هتبقى ايه حرف جر، يبقى بنسميه الخافت، يبقى في السر يبقى منصوب على النزل خافت. او نقول بقى ايه مفعول مطلق لفعل محذوف اللي هو ايه سر سرا، لا تواعدهن وان تسروا اليهن سرا الا ان تقولوا، طبعا ان تقولوا يبقى ايه أداة استثناء ومصدر مؤول في الحالة ديت، هيبقى مستثنى من الايه من السر نفسه، يبقى مستثنى بإلا منصوب إلا من سرا طبعا، إلا أن تقولوا قولا، يبقى قولا مفعول مطلق ومعروفا نعت لها. ولا تعزيم عقد النكاح زي بالظبط، دي لنا هي تعزيم مضارع مجزوم، والفاعل هو الواو، وعقد مفعول به، والنكاح مضاف اليه حتى زي ما قلنا خالص، يا ما شفناها حرف ايه جر وغايه، ويبلغ مضارع منصوب بالألة المضمره، والكتاب يبقى فاعل، اجل ومفعول به، واعلموا ان الله، يبقى كلها تركيبات سهله، فعل امر، وده مصدر مؤول ان الله يعلم، سد مسد المفعولين، حرف ناسخ، والله اسم ان، وجمله يعلم خبر ان، يعلم ما، يبقى مفعول به لكلمه يعلم، وفي انفسكم لو شبه الجمله متعلم محذوف تقديره هو موجود، ويعلم ما هو موجود في ايه؟ في انفسكم. فاحذروه، يبقى الفاء حرف عطف، واحذروه، او انها فاء الفصيحه، يعني ان علمتم ذلك فاحذروه، يبقى احذروه فعل امر مبني على حذف النون اللي هو فاعل اللي هم مفعول به، واعلموا زيها بالظبط ان الله غفور حليم. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء، يبقى لا ناهيه، لا نفاء الجنس، وجناح اسم لا مبني على الفتح، وعليكم شبه جمله متعلق بايه؟ بخبر لا. ان طلقتم النساء يبقى ايه نادت الشرط، وطلقتم فعل الشرط، امال فين جواب الشرط؟ مش موجود، يبقى خلاص يبقى محذوف، يبقى ايه يعود على مين؟ على لا جناح، يبقى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء فلا جناح عليكم. ما لم تمسوهن، يبقى ما هنا مصدريه ظرفيه، يعني مده عدم المس، ولم مضارع مجزوم، لم حرف جزم، وتمسوهن تمس وهن مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، الواو فاعل، هن في محل نصب مفعول به. او تفرضوا، يبقى تفرضوا معطوف على كلمه ايه؟ تمسهن. تفرضوا لهن فريضه. طبعا نوت في الحاله ده يبقى فريضه ممكن نقول عليها مفعول به، وممكن اقول ايه؟ مفعول مطلق يعني فرضا يعني. او تفرضوا لهن فريضه، ومتعوهن فعل امر. يبقى طبعا هنا ايه؟ ما لم تمسوهن ده مصدر مؤول، يبقى نقول بقى ايه؟ مده عدم المس. وان طلقتمونا في مده عدم المس، يعني نقول اقول الماء مصدريه ظرفيه يبقى في محل نصب ظرف زمان. مده ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه، فما ومتعوهن يبقى فعل امر مبني على حذف النون واللي هو فاعل، وهن مفعول به، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طبعا على الموسع قدره جر ومجرور اللي هو شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، يبقى قدره مبتدا ايه؟ مؤخر. وعلى المقتر قدره زي بالظبط خبر مقدم ومبتدا مؤخر. متاعا يبقى متاعا ديت ايه؟ نقول عليها مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني تمتعهن متاعا، او صفه لمفعول ايه؟ مطلق محذوف. متاعا بالمعروف يبقى ايه؟ شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، حقا احنا شفناه يا مخلص، حقا مفعول مطلق لفعل محذوف، وعلى المحسنين متعلق بالمصدر حقا. وان طلقتمهن اداة الشرط فعل الشرط من قبل ان تمسوهن، ايه اللي هيحصل؟ وقد فرضتم لهن فريضة، ايه اللي هيحصل؟ فنصف ما فرضتم. يبقى ده جواب الايه؟ الشرط. يعني ان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن، مفيش مس اهو، وقد فرضتم لهن فريضة، يبقى في عطف اهوت، يبقى ايه اللي يحصل؟ فنصف ما فرضتم. يبقى جملة فنصف ما فرضتم دي جملة ايه؟ في محل جزم. طيب اعراب نصف ايه؟ نقول مبتدا. طب امال فين الخبر؟ محذوف تقديره عليكم، يعني فعليكم نصف ما فرضتم. طب نجيب من الاول، فعل ماضي مبني على الضم، طلقتم مبني على طلقتم، مبني على الايه؟ طلقتم. طلقتم مبني على السكون لان اتصاله بتاع الفعل. والميم علامة الايه؟ الجمع. يلا الواو دي نقول عليها ايه؟ الاشباع. اشباع الضمه بقت واو، طلقتم يبقى طلقتم. نخلي بالنا من ايه؟ من الضمه التي تشبع الى ايه؟ الى واو، والفتحه اللي تشبع الى الف، والكسره تشبع الى ايه؟ الى ياء. من قبل جر مجرور وظرف مجرور بمن، وان تمسوهن المصدر مؤول مضاف اليه بعد كلمه قبل، وقد فرضتم لهن فريضه برضو نفس الاعراب الفوقاني، يبقى جمله فنصف ما فرضتم في محل جزم، فنصف ما يبقى في محل جر مضاف اليه، وجمله فرضتم صله الموصول، او ان ما مصدريه فنصف فرضكم يبقى في محل جر مضاف اليه بكلمه ايه؟ نصف. الا يبقى حرف استثناء، وان يعفونا يبقى ده ايه؟ مصدر مؤول. طب المصدر المؤول ده اعرابه ايه؟ منصوب على استثناء. ليه الاستثناء منقطع؟ لان العفو دوت مش من جنس الايه؟ الفريضه. يبقى الا ان يعفونا يبقى عفوا او حال العفو، الا ان يعفونا او يعفو. طيب امال يعفونا نعربها ايه؟ نقول فعل مضارع منصوب على النصب حذف النون. طب ده النون موجوده اهي. طب فعل مضارع منصوب بثبوت النون، ما ينفعش. نقول مين اللي هيعفونا؟ النساء. يبقى يعفو اهي للرجال، نقول فلان يعفو رجل. طيب وهي تعفو. طيب هن هم يعفونا، يبقى لو احنا خلينا بالنا من ايه؟ من التركيبه ده. لا انا عندي كلمه هم، وده عندي الفعل ايه؟ يعفو. عايز ادخل عليه ايه؟ واو الجماعه. يبقى في كام واو؟ اتنين التقاء ساكنين. خلاص نحذف مين؟ نحذف واو الفعل. ولذلك يعفونا بتاعت هم على وزن ايه؟ يفعونا. يبقى الوزن بتاعها. طيب هن ادي الفعل يعفى، ونزود له ايه؟ نزود له نون النسوة، النون اللي عليها فتحة. يبقى يعفو على وزن يفعل، يبقى ايه؟ ونحط له النون النسوة، يبقى ايه؟ يعفونا يفعلنا. يبقى الفعل المضارع نوت مبني على السكون وليس على ايه؟ وليس منصوب حاجة دي. والنون طبعا هي الفاعل. الا ان يعفونا شفناها، او يعفو يبقى مضارع منصوب بالفتحه، لان هيبقى فيه فاعل هو الذي، الذي اسم موصول يبقى فاعل في محل رفع فاعل. طيب بيدي عقد النكاح دي صله الايه؟ صله الموصول. طيب عقده مبتدا مؤخر، وبيده شبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، يبقى دي جمله صله الايه؟ الموصول والنجاح مضاف اليه. وان تعفو اقرب للتقوى، طبعا اند مصدريه وتعفو مضارع منصوب، ان تعفو يبقى جماعه اهيت، يبقى منصوب علامه النصب حذف النون، وده اسمه مصدر ايه؟ مؤول. طب لو حطينا مكانه صريح اقول ايه؟ عفوكم. يبقى لو حطينا اقول عفوكم اقرب للتقوى، تبقى المصدر المؤول ده هيعتني بايه؟ هيبقى مبتدا، يبقى اقرب تتعني بايه؟ اقرب تبقى خبر. خلي بالنا من الحته دي كويس خالص. للتقوى شبه جمله متعلق بايه؟ باسم التفضيل. ولا تنسوا دي لا ناهيه، تنسوا مضارع مجزوم وعلامه الجزم مع حذف النون، الواو فاعل، الفضل مفعول به، بينكم شبه جمله متعلق بمحذوف حال، ان الله بما تعملون بصير، يبقى شفناها كتير خالص، يبقى حرف الناسخ اهوت، او ان المشبهه بالفعل والله اسم ان، وبصير هو الايه؟ الخبر، وبما تعملون متعلق ببصير اللي هو الصفه المشبهه، وجمله طبعا تعملون صله الموصول لا محل معرب. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.